وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار.